أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فالذين بل هو آيات بينات في صدور الذين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما Thank you. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر Thank you. الذين صبروا على ربهم يتوكلون نعم أجر العاملين الذين صبروا على وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأين من دابة لا تحمل رزقها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنا من قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما Thank you. والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قرأناه لتملأه على الناس على موقف ونزلناه تنزيلا وأكد وجهك الكريم سمعنا لك الله تبارك وتعالى والتي لا علينا ذلكم اللعنة بالقرآن الرجائي فضيلة القارئ الشيخ حجي الهداوي القرب كحاتي للدعوة العرب العربي وقال الدعوة العالم للنبي والمقيم بالجيزة الشركة عمل كامل صوتية ونعمل الجيزة الصوتية الكبرى ادعوة الحمد السلام لبحث الرب المشروع تلفون 68-36-30 برحمة ما مخاز قرائش الزابة الكبرى ادعوة الزابة الدخلة العالم الجمهورية لصاحبها الحاج المصطفى حلاوة دار احمد حلاوة جبن حلاوة بلاده ما مخاز فراش الخدمة المتميزة خدمة الدكتور اسماعيل الفيشاوي ومدعوة ايها الجماعة الكريم شكرا الله تعالى.